وتم خلال هذه السنوات نشر بساط دولة إسلامية لقوصات اسمه العباسو لراو بونانو الإسلام باهم كبروس سوسكاري بيزوسكان نيروب ميم أذربيجان أرمينيا كابول سجستان وغيرها الإسلام باب التعزيزكان لأبدوكو عثمان تنوصو مدينة مسينا أكان هدو بس الإسلام أبو يوغو مسلم بابا فوري أكان هدو ناتونا عثمان تنو نابو عبد الرحمن ناهل عبد الرحمن السمرايا جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في سابق ونجد كاني ميان تنمو دوبي عثمان بوري دينار تسي منافو أما شتاو نجد رتاها فجعل النبي يقلبها وهو يقول قلنا نجد ندقان بسوما أن هير بما مناهره ما ظل ابن عفان ما عمل بعد اليوم إلى خصبه أن عثمان هير زربان دو زيوان هاركين نجد إلى قلنا نجد دوغا ننتن نعنبا عثمان أبو موسى العشرون سويا استفتح عثمان على النبي فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون هنا إلى عدو الناس هنين أولا يود الناتشو عثمان بري أنا وان كان غاسو أولا يود الناتوانا هي أبو موسى أنا وان شابكو هنين عثمان كان أرزانا ينوى لغة ناتونا وان كان هين كان عثمان صحابة بوتاني أولا يود الانوان أولا يود الدوغة دنوصو من عثمان fa ababa yelekere Usman me yabo anyaba ze anyorba zinde fisanat arwa salasud hijra dora bukar ko ayan sihinu inudo a ay fitna gota fitna boso sababu asababu Abdullah ibn Saba yahudiyam أنا من قبل الإسلام على الإسلام نعم أما كرا سلاح أن الإسلام باب ها لني ما هيرنا يسمت الإسلام باب سهل برا أم بو أن عثمان تبنيا هن زماني عثمان بزوري علي إنسان عثمان بونا يدر حزن واري أدونا أنغاسو صحاب رو برياو أن النمو سنورا بان نمو أن لتر نيو وان با ان لترينيو علي ترى كفور فورو بروس رو انا هن زماني عثمان بزوري لتر لو كان تامتان علي ترى غوم بكرة ناغن غريو ان لتر رو نون كان زين علي ناغو سابرة انا هر عثمان بزوري ابن عراق اما باكرة فتنة قطع نبو بوكرة ناسوكما نتان عثمان كماني ليزا بابي أتو ولا بابي مدوي ويبي زوري يبي مي أي أبو غوري غوري عثمان ناقوة عثمان كا قوبي تان يعني توتة عثمان لاتشو توتوة كتو كون ياتا عثمان لغي أي نيادية قرآن كان لبري نمي يابو منصور قرآن غوري مسو القرآن بلا والله عثمان زربي ياون كنا أي فتنة ده دانك عثمان كنا زانيا كربي أبان يلي كنا بلي كربي أون كماني علي إنجازة كربي علي هو بنيا بلعزة علي كنا بلعزة كربي يهرم عثمان كان يميان تمدو غون ووكا انيو بروس رو شام ايجيبت كا كن بر عثمان ريبريزانت بو ابوكو هنا كو امباسادر لو معاوية كان يو شام بي علي كي بروكير بما با الاسلام ليزا دونك معاوية انا تو شام اسراهر نو عليو دونك غون ووكو انكوبا ان عثمان ميابو بي kusa kabini baleza na donko rigan idiga buro yaramakana ikabma ibudo gonu woko usmana meyabo tu unyasu tu oku usahi aga ambaniro waban aliu muawiya ni ay watukna obunya garaba obubai obutukna oka ziba bambarama umar ali ka be hebe muawiya kama somo kana yake mobda korban kana yake fiwini kabro ma purumi yekena pase mo zipuri mo danyim eyirewo usmana zipuri nyini muawiya donc ana bakere etinta sukma ali ka muawiya ke etinta sukma lislano abakere grupo hinya grupo deni nyika muawiya ke grupo deni nika ali ke ama bakere wa fitna gutam ali ku muawiya ye anzu awo kamani uya yarbakaninki fu ni yeni zuwo muawiya la awira zuso kumani gonu woko usmana meya bobe fo ana kaburoma o sharia boborora donko ali bokana zamake muawiya bokana zamake nyankere sahaba robiri ya ulahi gurupo hinya lislano nimi kwai donk amma ba binna birle ma'arakatu Saffin binna birle ma'arakatu Saffin amma ba kere a mbawa kanyaba kankuke nyabe ayi fitina guta mai aba nyamburi gong nyorba gonga nislan gonga yogo ya muawiya zama kere brombe na buswa ne qur'ana busu qur'ana kinya busu kere ali zama ro bro kin dihebe a umboni a kamani udu do yar ta qur'ana ke bro nya butua ko ban nya ko kontinya babe ali zama ya da muawiya zama pase lokun ga gutaro muawiya zaman epe sudaro so ali sudaro yogo so annako muawiya zaman ya bura kuma qur'ana busun kina be a kama ko duza yar kan qur'ana tuwa a boron yeso don ko buro kun ya be ali okay kama ne o duza yar kan qur'ana ke to ka ba be grupu ninga umar zan umar grupu balla Brona Boyen anko. Obiere. Unya ba zuska hokmo bo mento mabe. Fo unono na ba fo ni ye wo homa. Hala grupu de nu bo ma. Ah. Bro nu o ai kayu ni Qur'ana busu. Odu da yar kan Qur'ana ke. Kama odu da biarwa. Do ali mu nga grupu kala bro yan tarshikwa na ba grupu hinya. Amma fitna donc ali gonu ngoku wa uye o qur'ana o duda yar kan qur'ana kebe ali kan prozan oke nono wokera puro ai wo bien kana oke ali una bana ai abu koyi mane unya ba gongu nga deja fo kontini o donc wona wa me ko bambanwi donc gonu ngoku bona guro rawuti ali kontrola Bro eba yene alimu yabo. Bank aba mani ni ali meyabo dawa. Aliga nemi kere aba fitina buta so. Aliga reti nejo ni Hassan. Alimi ni Hassan. Bichinta leza. Nibeta leza wa. Kambi hile ukan ali plus. Muawiya ya kana zama ki Hassan ya kana zama ki Muawiya ya Shamu Hassan Ali plus bro Iraq Hassan Musa Diba Leza Babu Le Babu No habari ikaoka kunti nyingine akoko ama hii zamani asilahi reno mo leva mtu watu muawi yani kama hivyo ya kuli islami na leva dini uwe leza denja u kama hivyo u kanyi umakwa imena bendeba mtu kato bi muawi ya kerba kwa kere chef tule mizilima te muawi ya so akosra ka ziska amin yorba hijra dora busodi me avan ka nyorba be awon leba busana pasi anyinima anyinima ton yazid yazid mbakara be gobra lebonwe kawa pasi mabe zama guta aninoi anin ma yaku go town in sawara ba yazid in normal ma afa bro ya gam hussein tau abdullah ibn abbas tau usabro tau in sawara ba adini eh sawara ba yazid ne me muawiya na tau ana sana pase aba ke iwa yum enaira don kama ba kere don iraq zano bro ai wo yazid ma please يزيد وانا براء ومن يزيد ماذا ابدا ابدا يزيد لونغو سانكناوا لو إراك زنب مابي الحسين وهاولا يدري يانغا بي صلى الله عليه وسلم بي مكا إراك زنب ناتون التي لو نيو حسين حسين بن بور بن بور إراك وناو كيبي ليزا ولا با يزيد ماذا lesirin ta hoka hoka hoka hoka hoka donko husini mi decision sakata so kaya ineza donko sabar nungo ta ono sirka na him ewe tada mi ebi yi hoki ninga kiya ba mi zimbi ali ibn abi tole mungobe ya na boje mne za mubama hata ni mame ya bora ina kuzano goni mi ya msirakare bawe ali ibn tai husini ibn tai وتنا برا نعم بس ملتي روب برو هكا هكا هكا هكا حسين انكو اكاماني فها ديني مسلم الاقيل ابنتا تا اراخو يادكا اللون لغا ازانا بسران ناهنجا كموتا سرانجا بي امين لون لغا بكا صدين تيري يادكا اراخو برما وابي يا ابي حسين نريد حسين نريد حسين حسين يبراي منا حسين ونا وري حسين وري حسين وابي يا ابي انت كوا بما عندي برا يزيد تو شام وانا مصا حسين حسين نحو نوتو مو كماني مو غانيون سو كانتا امر مو بريزنتين سو ايراكو waka wanyobi Ubaidullah ibn Ziyad wambinyo makahina iraku biyadiku ayadigaso Huseini gwani naku Huseini ayabi muslimu le ati akibi sobi bibuso Ubaidullah bitongo yazidi sababu angasu kere angolmi hii anin de tunde a hokamu angauma sabe babe ai samana ina kuma se na bora tam nizum ubaidullah jaw ani muslim to hata amba kan ka muslim ma ami muslim yasu ana duku rizon aduka rizon be muslim na to an vetri nyo anko ka lesiri nyo a hobisi ana he a zama rutu na nyo to nunga he me kumba nya sobe e fi zama rutu mbro na bora tambi ubedi labu ziyad li kure tende jo gangole ni nga sana ngole mabe ayana lesiri nyo na he nisra hile no mwe lesiri nyo ho mo zama be nyibu mwam e jitana ubedi labu ziyad yazid bunyo nana aburan zamal min jitunni بيتانا يا ابويا بجو رقم بعض موقف محير يعني لا تروح بدون ليكم ابن مالك عربي علي بو مكاو علي زم نزارا نزم دونك ادونا عبيد الله بن زياد عن المسلم زوا مسلم زي انا ميابو بكان يوربا كيربي بكي بار ليكو سو حسين زي مسلم كيو نيو إراقو بي ها نيازيدي نيازيانغا دونك مسلم حسين كاب ما بي انا وكا وسي يوا انا وكا وسي يوا بي ها مسلم مسلم دايرو نو كان كبرا ها وبيان ده ايو دايبو نيوربا amaran safo ohun yorùbá látàrí lásọ kò bọ́ nípa rẹ káàmbá wọn ló gá ní òkúrú kánkán àwọn hussein kama ló táwà káfíyàn abẹ léyìn musiba gbọta musiba gbọdọ àyè sábàbù lislam náà lásìlámù nítorí kò máa sọ hussein ta a obeidullah ibn ziyad a sirka an tana yau an zama yau a hussein bai gasura yadda ya kalle kogin karbala na yi da hussein ya bai gasura an ba yamburu kere yam hussein kana zama fura wuke a hangata kare ninya ba enudo nuko una yodro hazano Hussein yiniro ali yiniro nungo yintao Hassan yiniro nungo yinta enudo akhil dan akhil danyro muslimun akhil danyro amba ba nono tuna yiniyabo Hussein mbegota di Hussein kagota di mbe ai babia ni ba Hussein Hussein ana tona herani oye kana mabon ana ba mon amanga kawo diga sina wona nyodri nyanga kare gota dunia na nokmo be oye a hobu ya ba mon be wona nyodri nyanga mon amelo bamba amelo bamba na klasi na lebo a klaso a jinja a donko nyibawa kabi an nyiban ginisi ninge bu burbara be awtori ana herba koko anta ana Hussein me yabo Hussein ka me yabo kerebe ana yana miguma nana minguma mimbusu antam ubaidillahi tuna nyoguru nyanga alayhi salatu wassalam anka yanabi pasaba kena ama nyamburi Hussein kaga kerebi a kenudu ayi musiba kuta Hussein ya din kambega sahaba rofi yogu فاحنا كنا نجر هذا النوكي يوم نسأل الله التوفيق والسداد.